هنا القاهرة. مين يقول الحل مين؟ كلنا متحمسين. معلومات في كل معنى في سباق الصائمين. سباق الصائمين. سباق الصائمين. مع محمد فؤاد. مستمعينا الأعزاء، نحييكم ونقدم لكم هذه الحلقة الجديدة من برنامج سباق الصائمين. في برنامج سباق الصائمين معانا فريقين، الفريق الأول بيمثله مركز شباب التجمع الأول، يبدأ في تقديم نفسه للسادة المستمعين. دعاء خيري. اسلام فتحي. عماد كريم. باسم صابر. عادل. نحيي فريق التجمع الأول. الفريق الثاني بيمثله مركز شباب منشية التحرير، يتفضل يقدم نفسه للسادة المستمعين. هنا محمد. مايدة أسامة. رشا إبراهيم. زينب مجدي. رنا سعيد. نحيي فريق منشية التحرير. في برنامج سباق الصائمين معانا مجموعة من الأسئلة، وهذه الأسئلة مكتوبة في أوراق، ومسموح لكلا الفريقين أنه يسحب 5 أسئلة، وحنجري مسابقة في الأسئلة الثقافية والأسئلة الدينية والتاريخية والتراثية، وحنشوف مين حيكسب جائزة البرنامج. فريق التجمع الأول يبدأ في سحب أول سؤال في هذا السباق الثقافي. هذا السؤال يقول: قائد عربي وصحابي جليل أسلم وهو في 16 من عمره، شارك عمرو بن العاص في فتح مصر، أرسله عمر ابن الخطاب لمعاونة ابن العاص عندما استعصى عليه فتح حصن بابليون، وقد شارك عمرو بن العاص في فتح الإسكندرية أيضا، ما اسم هذا القائد العربي؟ الزبير بن العوام، معاوية ابن أبي سفيان، سلمان الفارسي. معاوية بن سفيان رضي الله عنه. إجابة خطأ. القائد العربي والصحابي الجليل الذي أسلم وهو في 16 من عمره، وشارك عمرو بن العاص في فتح مصر، وأرسله عمر بن الخطاب لمعاونة ابن العاص عندما استعصى عليه فتح حصن بابليون، وقد شارك عمرو بن العاص في فتح الإسكندرية أيضا، هو الزبير ابن العوام. فريق مركز شباب منشية التحرير يبدأ في سحب السؤال الأول. هي زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم، تزوجها في المدينة بعد غزوة أحد، اختيرت لحفظ الصحف التي كتب فيها القرآن في عهد أبي بكر الصديق، وهي التي قامت بتسليمها لعثمان بن عفان، فنسخت منها المصاحف التي وزعت على الأمصار، وهي ابنة الخليفة عمر بن الخطاب، ما اسمها؟ حفصة، عائشة، أم زينب؟ حفصة. حفصة. حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فعلا إجابة صحيحة. حفصة هي زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم، تزوجها في المدينة بعد غزوة أحد، واختيرت لحفظ الصحف التي كتب فيها القرآن في عهد أبي بكر الصديق، وهي التي قامت بتسليمها لعثمان بن عفان، فنسخت منها المصاحف التي وزعت على الأمصار. بعد توجيه سؤال واحد لكلا الفريقين، فريق مركز شباب التجمع الأول وفريق منشية التحرير، تصبح النتيجة تقدم فريق منشية التحرير 1-0. فريق مركز شباب التجمع الأول يبدأ في سحب السؤال الثاني. من القائل: أنت للأرض أولا وأخيرا، كنت ملكا أو كنت عبدا ذليلا؟ إليه أبو ماضي أم أبو القاسم الشابي أم محمود سامي البارودي؟ محمود سامي البارودي. محمود سامي البارودي. إجابة خطأ. القائل: أنت للأرض أولا وأخيرا، كنت ملكا أو كنت عبدا ذليلا، هو إليه أبو ماضي، وهو من شعراء المهجر، وقال أيضا: كل نجم إلى الأفول، ولكن آفة النجم أن يخاف الأفول، ما أتينا إلى الحياة لنشقى، فأريح أهل العقول العقول. فريق مركز شباب منشية التحرير يبدأ في سحب السؤال الثاني. هو يعد رائدا للنهضة الفكرية الحديثة في مصر، درس في الأزهر وأكمل تعليمه في فرنسا. من أشهر مؤلفاته تاريخ قدماء المصريين، حرر جريدة الوقائع المصرية، وهو بذلك يعد من رواد الصحافة العربية في مصر والعالم العربي. من هو؟ رفاعة رافع الطهطاوي، زكي مبارك، زكي نجيب محمود. رفاعة رافع الطهطاوي. فعلا إجابة صحيحة. رفاعة رافع الطهطاوي يعد رائد النهضة الفكرية الحديثة في مصر، درس في الأزهر وأكمل تعليمه في فرنسا. من أشهر مؤلفاته تاريخ قدماء المصريين، حرر جريدة الوقائع المصرية، وهو بذلك يعد من رواد الصحافة العربية في مصر والعالم العربي. بعد توجيه سؤالين لكلا الفريقين، فريق مركز شباب التجمع الأول وفريق مركز منشية التحرير، تصبح النتيجة تقدم منشية التحرير 2-0. فريق مركز التجمع الأول يبدأ في سحب السؤال الثالث. في العصور الوسطى الإسلامية شيدت بعض المساجد لتكون أماكن للتعليم والدراسة، إلى جانب كونها بيوتا للعبادة، وقد عرف هذا النوع من المساجد باسم الجامع الجامعة. فما اسم أشهر هذه المساجد؟ جامع القيروان، الجامع الأموي، الجامع الأزهر. الجامع الأزهر. جامع الأزهر. الجامع الأزهر. فعلا إجابة صحيحة. الجامع الأزهر يطلق عليه الجامع الجامعة، حيث كان مسجدا وأماكن للتعليم والدراسة. فريق مركز شباب منشية التحرير يبدأ في سحب السؤال الثالث. هو أحد الأئمة الأربعة في الإسلام، وهو الإمام الشافعي رضي الله عنه، وله عدة مؤلفات في الفقه الإسلامي. فما هو أشهر كتب الإمام الشافعي والذي استوفى فيه جميع أبواب الفقه الإسلامي؟ هل موجز الفقه، أم مقدمة في فقه الإسلام، أم الأم؟ الأم. الأم. كتاب الأم. فعلا إجابة صحيحة. صاحب كتاب الأم هو الإمام الشافعي، الذي يعد أحد الأئمة الأربعة في الإسلام، وله عدة مؤلفات في الفقه الإسلامي، وقد استوفى في هذا الكتاب جميع أبواب الفقه الإسلامي. بعد توجيه ثلاثة أسئلة لكلا الفريقين، فريق مركز شباب التجمع الأول ومركز شباب منشية التحرير، تصبح النتيجة تقدم منشية التحرير 3-1. فريق مركز شباب التجمع الأول يبدأ في سحب السؤال الرابع. صحابية جليلة ذكرت كتب السيرة أنها كانت تقوم على تمريض جرحى المسلمين، وتعد أول ممرضة للميدان في الإسلام. ما اسمها؟ رقية، سهيلة، أم رفيدة؟ رقية. متأكد؟ رقية. رقية. إجابة خطأ. الصحابية الجليلة التي ذكرت كتب السيرة أنها كانت تقوم على تمريض جرحى المسلمين وتعد أول ممرضة للميدان في الإسلام هي رفيدة، معروفة جدا يعني. فريق منشية التحرير يبدأ في سحب السؤال الرابع. رواية معاصرة تحكي قصة شاب عربي من مصر قدم خدمات وطنية لبلاده، تحولت هذه الرواية إلى عمل درامي من عدة أجزاء، ومؤلفها هو المؤلف صالح مرسي. ما اسم هذه الرواية؟ بئر الخيانة، الثعلب، رأفة الهجان؟ رأفة الهجان. رأفة الهجان. هناك إصرار وإجماع من فريق منشية التحرير على أن الإجابة هي رأفة الهجان. فعلا إجابة صحيحة. الرواية المعاصرة التي تحكي قصة شاب عربي من مصر قدم خدمات وطنية لبلاده، وتحولت هذه الرواية إلى عمل درامي من عدة أجزاء، ومؤلف هذه الرواية هو صالح مرسي، هي طبعا رواية رأفة الهجان. بيتأكد فوز طبعا مركز شباب منشية التحرير، ولكن بنعطي فرصة للفريقين لتحسين النتيجة. بطلب من فريق التجمع الأول أنه يسحب السؤال الخامس. بيقول: زاهدة وشاعرة عربية تعد أول من استعملت لفظ الحب للتعبير عن إقبالها على الله وإعراضها عمن سواه. من أشعارها: أحبك حبين، حب الهوى وحبا لأنك أهل لذاك، فأما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عمن سواك. هل هي رابعة العدوية أم حفصة بنت عمر أم السيدة زينب؟ رابعة العدوية. رابعة العدوية. متأكد؟ متأكد. رابعة زيهم. زيهم؟ طيب زيهم. فعلا إجابة صحيحة. الزاهدة والشاعرة العربية التي تعد أول من استعملت لفظ الحب للتعبير عن إقبالها على الله وإعراضها عمن سواه، وهي التي قالت: أحبك حبين، حب الهوى وحبا لأنك أهل لذاك، فأما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عمن سواك. فريق منشية التحرير يبدأ في سحب السؤال الخامس. اسم مدينة قديمة على حدود مصر الشرقية تقع في شبه جزيرة سيناء، تسمى بالمصرية القديمة رابح وباليونانية رافية. وعند هذه المدينة أدرك مبعوث عمر بن الخطاب بكتابه عمرو بن العاص عند قدومه لفتح مصر. ما اسم هذه المدينة؟ غزة، العريش، رفح. رفح. رفح. فعلا إجابة صحيحة. المدينة القديمة التي تقع على حدود مصر الشرقية وتقع في شبه جزيرة سيناء، وكانت تسمى قديما رافية باليونانية. وعند هذه المدينة أدرك مبعوث عمر بن الخطاب بكتابه عمرو بن العاص عند قدومه لفتح مصر هي مدينة رفح المصرية. بعد توجيه 5 أسئلة لكلا الفريقين، فريق مركز شباب التجمع الأول ومركز شباب منشية التحرير، تصبح النتيجة النهائية لهذا السباق الثقافي 5-2 لصالح فريق منشية التحرير. وبهذه النتيجة يستحق فريق منشية التحرير جائزة البرنامج، وهي عبارة عن جائزة مالية مقدارها 275 جنيه مقدمة من مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة. نحييهم، بنقول ألف مبروك لفريق منشية التحرير، وحظ أوفر في المرات القادمة لفريق التجمع الأول. ونحييكم وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج سباق الصائمين. كنتم مع سباق الصائمين. سباق الصائمين مع تحيات محمد فؤاد.